قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من انواع السحر. لما ذكر رحمه الله السحر وكان فيه السحر انواع متعدده، السحر له انواع، منها ما هو سحر حقيقي هو الكلام السابق، ومنها ما هو ملحق بالسحر لأنه يعمل عمل السحر، ومنها ما يكون أيضا ملحقا به ولو من جانب المجال ولو من جهة المجال. أراد أن يبين بعض الأشياء التي يكثر وقوعها في المسلمين، فقال: باب بيان شيء من أنواع السحر. بيان شيء، ما هو كل الأشياء، بعض الأشياء التي تقع وتكون ملتبسة على كثير من الناس، بل قد تنعكس القضية ويصبح الذي عنده شيء من السحر يعتقد أنه ولي، أنه من الأولياء، وهذا من أكبر الخطأ ومن أعظم الجهل والتخليط والتلبيس، وكون الإنسان لبس عليه. وهناك أشياء كثيرة تقع من كثير من الناس، يعتقد بعض الناس أنها كرامة وهي في الواقع إهانة، وهي سحر أو طاعة للشيطان. الكرامة لا تكون لصاحب المال، وليس خارق العادة الذي يخرق العادة التي يعتادها الناس ويرونها دليل على أن من وقعت على يده أنه من أولياء الله أو أنه كريم على الله. كلا، قد يكون كافر، قد يكون عدوا لله جل وعلا وعدوا لرسوله. وكثيرا من الناس يطير في الهواء ويمشي على الماء، ويأتيه ما يريد من الفلوس ومن المتاع، وقد يأتيه امرأة يفتر بها، أو يأتيه صبي يفتر به، يأتيه في مكانه بواسطة الشياطين وبواسطة السحر. وقد مثلا يأخذ كوس فيملاه هواء، وقد مثلا يأخذ حجر ويريه الناس انه ذهب، وقد مثلا يأخذ تراب ويريه الناس انه طعام، وقد يمد يده الى شيء فيموت ذلك الشيء، وما أشبه ذلك مما يصنعه أعداء الله وأعداء دينه من الذين يعبدون الشياطين ويتلبسون بهم. ولهذا كثير من هؤلاء تجده وسخ وله رائحة خبيثة، وقد يأكل الحيات ويأكل العقارب، وقد يتلبس بالنجاسات ولا يتطهر، وقد يكون مصاحبا للكلاب، لأن هذا الذي يريده الشيطان. الشياطين تحب النجاسات، فمأواها الحمامات والنجاسات والقاذورات، فهم يريدون من أوليائهم أن يكونوا كذلك. ومع ذلك كثير من الناس يقول هذا ولي من الأولياء، وهو لا يصلي، بل بعضهم يكتب آيات الله بالنجاسة، يكتب أسماء الله بالقاذورات بالنجاسة، ثم يعطيها الذي يأتي إليه يشربها، لأن الشيطان يأمره بهذا ويحب هذا، لأن هذا استهانة، إهانة لأسماء الله جل وعلا نية بها. وقد يحصل للإنسان الذي يبتلى قد يحصل له شفاء من ذلك، لأن الشيطان يمسكه ويمرضه حتى يفعل ذلك، يذهب إلى وليه يصنع له هذا الشيء يشفى. وأعمالهم كثيرة، قد مثلا يدخل النار بحيلة ولا تضره، وقد مثلا يشاهد انه يطعن نفسه بسكين او ما اشبه ذلك ولا تضره، وهذا بحيلة وامور يلبس بها على الناس. وقد يكون بواسطة الشيطان ويزعم ان هذه ولاية وانها كرامة، وهي في الواقع من اعمال الشياطين. ولهذا يقول العلماء لا يجوز للإنسان يغتر بمن يقع على يده الخوارق حتى تشكر حالته ووقوفه مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لجاء عن الشافعي وغيره لا تغتر بالإنسان وإن مشى على الماء أو طار في الهواء حتى تشكر حاله مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذه من دليل، الدليل الفارق هو تقوى الله، وقوف الإنسان عند المحرمات وفعله بالواجبات وابتعاده عن المكروهات طاعة لله جل وعلا وخوفا منه. هذا هو الفارق بين الولي والعدو. الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وصف الأولياء، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس شرط الولي أنه يحدث على يده شيء من الكرامات، ليس شرط هذا، قد يحدث وقد لا. ولهذا باتفاق المسلمين باتفاق أهل العلم ومن يعرف أن أفضل الأمة الصحابة، ولم تكن الكرامات عندهم كثيرة بل قليلة، فهي في التابعين وأتباع التابعين أكثر منها في الصحابة. ليس معنى ذلك أن التابعين وأتباعهم إنه أفضل من الصحابة، الكرامة تكون لحاجة الإنسان، وإذا كانت لحاجته فلا كرامة، لأنها قد تكون شيء عجل له من عمله. أما إذا كانت من إعجاز دين الله إظهاره فنعم. المقصود أن المؤلف أراد أن يبين لنا شيئا من ذلك، لئلا نغتر بما يغتر به كثير من الناس. كثير من الناس يظهر انه من الاولياء بفعل شيء خارق للعادة، واولياء الله ما يمكن احدهم يقول انظروا الي اني من الاولياء، انظروني فإني ولي، فإن هذا ولي ولكن للشيطان ليس وليا لله جل وعلا. الله ما يدعون إلى تعظيم أنفسهم وإلى تعلق بهم وإلى الفخر على الناس والتكبر عليهم، بل يخافون الله جل وعلا. تجد أحدهم دائما خائفا مزدريا لنفسه ويريد أن يخفي عمله ألا يظهر عمله لأحد، لأنه أهم ما لديه، بل قصده كله طاعة ربه والتحصل على رضاه، كل قصده، ولا يهمه فعل الناس أو قولهم أو يهمه ذلك، بل إذا فجح فيه وأودي أحب عليه من إذا مدح، أحب عليه من مدح الناس لأن مدح الناس يكون فيه فتنة للنفس وإعجاب، قد يكون فيه ذلك خلاف ازدرائه وقدحه، فإنه يدل على أنه ما قام بما يجب لله جل وعلا، فسلط الله جل وعلا عليه من يؤذي بسبب ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قضن بن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الإيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف: الإيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. هو الحديث الذي نشر رواه الإمام أحمد ورواه كذلك أبو السنن أبو داود والنسائي، وإسناده جيد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإن حيان بن العلاء قال أنه مقبول، وخالد بن قبيصة قال انه صدوق، ومثل هذا ان بقية تنفى اعلى من العروفين. وابن الاعرابي الذي فسر الحياه والفرق امام مشهور، فقوله إن العيافة والطرق من الجب. العيافة فسرت بأنها زجر الطير، والطرق كما فسرها ابن الأعرابي الخط بالأرض. العيافة من عاس يعيش، قد يسمون العيافة طيرة من الطيرة، فهي نوع من الطيرة والتطير، وهي أن يتطير أو يتشاءم بفعل الطيور طيرانها أو بأسمائها وذواتها، كأن مثلا إذا رأى عقابا قال هذا يدل على العقاب، أو رأى غرابا قال يدل على الغربة والقربة وهكذا. وهذه كانت عادتهم، وهذا ليس عنده شيء. الطيور ليس عندها من الأمور المستقبلة أو التصرف في الكون من الضر والنفع عنده شيء من ذلك، وإنما هي أوهام يلقيها الشيطان في نصوص بعض الناس، ثم قد يبتلى الإنسان بالوهم الذي يلقى في نفسه، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا. ولأن من تعلق قلبه بشيء فإنه يميل إليه وقد يوكل إليه. إذا تعلق قلب الإنسان بمخلوق يوكل إلى ذلك المخلوق، ومن وكل إلى مخلوق وكل إلى ضياع. أما الذي يتعلق قلبه بالله جل وعلا فإنه لا يلتفت لا إلى طيور ولا إلى حيوانات ولا إلى غيرها، يعلم أن ربه جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، وأنه لا يكون حركة أو سكون إلا بإرادته ومشيئته، وأن كل أمر كتب على الإنسان ولم يصيبه إلا ما كتبه الله عليه. وأن هذه المخلوقات فهي مدبرة مسخرة لله جل وعلا، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها. فكيف يذهب العاقل يتعلق بشيء وهمي لا حقيقة له؟ وسيأتي كلام على الطيرة وأنها من الشرك. أما الخط الذي ذكر أنه الطرق أنه خطوط هناك من الناس من يتخذ هذه الأشياء يستدل بها على شيء مستقبل، فيأتي مثلا فيخط بسرعة خطوطا ثم ينحى اثنين واثنين واثنين، فإذا بقي اثنان قال إنه سيكون كذا وكذا من أمور محبوبة لا أو لمن أمره أن يخط، وإن بقي واحدا أخبر بأنه يكون شيء مكروه وأنه يكون خلاف ما توقع وما أراد، أو أنه يفعل فعالا بغير ذلك. ومنها هذا القبيل ما يسميه بعض الناس مثلا قراءة الكف، أو مثلا ما جاء في الفنجان، أو ما أشبه ذلك من الأمور المستحدثة، وهي كلها أوهام من أوهام الشيطان. وقد تغير أسلوب الكهنة والسحرة في هذه الأشياء، فصاروا يسمون بعض هذه الأمور التنويم المغناطيسي، وقد يسمونه مثلا قد يسمونه تحويل الأرواح وما أشبه ذلك من الأمور التي هي محرمة، بل هي شركية من الشرك. ومن ذلك ما يفعله بعض الجهلة من النساء وغيرها، وهو داخل في الطرق، الضرب بالحصى أو الضرب بالودع أو ما أشبه ذلك، بأن يكون عند شيء معين ثم تلقيه هذه الأشياء وتنظر من الذي مثلا يكون، هل هو جوزي أو فردي أو ما أشبه ذلك، ثم تحدث حدثا ظنا، وقد يتصل بها شيطان من شياطينها ويخبرها بشيء يعرفه ذلك الشيطان، فيقع بعض هذا المخبر به أو أنه يصبح مطابقا للواقع الذي مضى خبرها، فيفتتن بها من يفتتن، وهذا نوع من أنواع السحر. فالواجب على العبد أن يجتنب كل محرم حرمه الله جل وعلا وحذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، وإن كانت هذه يفعلها الجهال أو يفعلها الذين يتكسبون بالأمور الوهمية ويدجلون على الناس، فيجب أن تمنع وأن يتنبه لها وأن يعلم أنها ضلال وباطلة، وأن الغيب بيد الله جل وعلا والتصرف بيده، لا أحد يملك من ذلك شيء. الإنسان يستعجل الشيء الذي يتوقعه من مثلا خبر عن غائب سافر، أو خبر عن أمر يريده لنفسه أو ما أشبه ذلك، فيذهب إلى هؤلاء الطرفية أو السحرة فيستخبرهم، فيكون حكمه حكمهم لأنه رضي بفعلهم وصدقهم، ومن أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مناف للتوحيد، لأن التوحيد هو أن يعتقد الإنسان أن التصرف بيد الله جل وعلا، وأنه النافع الضار الذي لا يقع شيء إلا بإذنه، وقد علمنا جل وعلا أنه اختص بالغيب، وأن الغيب لا يعرفه إلا فاطر السماوات والأرض تعالى وتقدس، وقد يطلع بعض عباده على أمر مغيب يكون الغيب بالنسبة إليه معلوما لأن الغيب يكون قسمان، غيب نسبي وغيب مطلق. فالنسبي لمن الأمور التي غابت عن الإنسان لا يجوز أن يتكلم فيها، وإذا كان إنسان يعرف منها شيء فهذا ليس غيبا، وإنما هو حاضر ومشاهد. أما الغيب الذي يكون من الأمور المستقبلة والحوادث التي تحدث فإن هذا لا يعلمه إلا الله، ومن تعاطى شيئا من ذلك فقد أبطل دينه، إذ أنه تعلق على شيطان ونازع الله جل وعلا في خصائصه التي هي علم الغيب. ومن نازع الله في خصائصه إنه يكون محاربا لله جل وعلا، بل لا يكون عبدا لله، يكون عبدا للشيطان الذي أطاعه. قال رحمه الله تعالى: أما الجبت فقد فسره بأنه رنة الشيطان. الجبت والجبت رنة الشيطان، ورنة الشيطان هي صوته وأنينه، وإذا صوت متحزنا متألما فإنه يعمل عملا قدر ما يستطيع بأن يضل الإنسان ويبعث جنوده لإضلالهم. فمن ذلك أمره إياهم بأن يعلم الناس الطرق والعيافة ويحملهم على ذلك. وقد جاء أنه رن رنات، رن يوم لعن، يوم لعنه الله، لأنه كان من المتعبدين أولا، فلما عصى ربه وأبى السجود لآدم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لعنه الله جل وعلا وجعله شيطانا رجيما أرجوما ملعون. والثانية لما أهبت فرن، لأنه كان في ملكوت السمع فأهبط إلى الأرض وحرست السمع منه ومن جنوده. الثالثة لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ولادته مقدمة لإبطال دينه وما يدعو الناس إليه من الشرك. والرابعة يوم أنزلت فاتحة الكتاب، لأن فيها من الخير والفضل الذي أرغمه وأحزن، فرن واجتمعت عليه جنوده، فإذا اجتمعت أمرهم بالاجتهاد في إفساد عقائد الناس وأعمالهم، فكلما رن رن انبعث من رنينه اجتهاد منه ومن جنوده وحرص على إفساد أديان الناس وكسبهم إليه. جاء عن ابن عباس أيضا أنه رن لما فتحت مكة، فمعنى رنة الشيطان أن الشيطان يأمر بالطرق وبالعيافة وبالسحر، فهذا من ناتج عن ذلك. قوله: قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور مات سنة 600، وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات سنة 647 وله 86 سنة، وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري، مقبول وقطن بفتحتين. هذا قول الحافظ ابن حجر انه مقبول تدريب، وهي اصطلاح هذا منقول من كلام الحافظ رحمه الله. وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. إذا كان الخبر مثلا فيه المقبول والصدوق فإنه يأتي إلى درجة الحسن خبر، فإن انضاف إلى ذلك شواهد وعاضدات فإنه قد يرتقي إلى درجة الصحة. قوله إن العيافة والفرق والطيرة من الجف، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب وكثير في أشعارهم. يقال ما ممرها مرورها، يعني فإنهم ينظرون إذا طار الطائر فإن كان ولى الإنسان ميامنة سموه البارح، وإن كان ولاه مياسرة سماه السانح، ولكن يتشاءمون بمن كان عن اليسار ويتشاءمون بمن كان على اليمين. أما إذا جاء من المقابل فسموه الناطح أو النطيح. هذه كلها صلاحات يتعرفون عليها لأنهم يتعلقون بها، وهذا من الشرك كما سيأتي أن الطيرة من الشرك. يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك. وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. قوله من الجبت أي الطرق، الآن كما قلنا أنه تغير الآن ولا يزال موجود طريقة السابقة عند كثير من النساء وأشباه النساء والدجالين، ولكن أصبح الطرق الآن عند ناس من المثقفين كما يزعمون، فيكتبون جداول ويذكرون فيها الحوادث التي تحدث في هذا البرج، يوم كذا يكون كذا وكذا، ومن كان مولده في اليوم الفلاني يحدث له كذا وكذا، وهذه كلها من الضلال ولا يجوز أن ينظر فيها لأن حدوث ورجم بالغيب، وليس عندهم أي دليل على ما يقولون، وإنما هو تغرير وأكل لأموال الناس بالباطل. قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله والاستاحر والسحر. قال المصنف رحمه الله تعالى والجبت. قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أنفق، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. قوله كل رنة منها إلى يوم القيامة يعني الرنين الذي هو ممنوع شرعا، مثل البكاء والنياحة، ومثل الأصوات التي تدل على الفجور أو الفسق. لما جاء انه الصوت عند النعمة او الصوت عند الفجيعة التي يكون اصواتا تدل على السخط كسخط سخط المقدور الذي وقع، او تدل على التأسف والحزن على ذلك لما يفوته من حضوره، او لأنه يطرب ويفتق ويظهر الشيء الذي خلاف ما أمر به، أن يكون شاكرا لأنعم الله. فكل ما خالف الحق خالف الشرع فهو باطل، والباطل من أمر الشيطان. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ليس المعنى أنه رن وانتهت القضية. إذا رن واجتمعت إليه جنوده أمرهم بالحرص على إضلال بني آدم، ووجههم وأعطاهم الأوامر التوجيهات التي بها يضلون بني آدم، فينتج عن رنينه بلاء، ومن ذلك السحر، لأن السحر من الشيطان، وكذلك التطير والعياثة وكل ما خالف الشرع، فينتج عن رنينه فساد في الأرض بسبب إغراء الشياطين. وشياطين الجن تتصل بشياطين الإنس فتتعاون وتتساعد على ذلك. معلوم أنه كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا معه قرين من الجن من الشياطين، كل واحد معه قرين من الشياطين وقرين من الملائكة، فهذا الشيطان يأمره بالفساد بالفجور وبكل ما يخالف الحق ويغريه على ذلك، والملك ينهاه عن ذلك ويأمره بالخير. فلهذا لمه ولهذا لمه. فإذا وجد الإنسان من نفسه الشيء الذي يغريه بالشر ويدفعه إليه ويزينه له فهذا من الشيطان، فيجب عليه يستعيذ به. وإذا وجد من نفسه دافعا يدفعه إلى الخير ويزينه له يغريه به فهذا من الملك، لمة الملك. والنفس أيضا قد تكون مع هذا وقد تكون مع هذا، إما أن تكون أمارة وإما أن تكون مطمئنة. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: كل واحد معه قرينه من الجن، والجن المراد أولاد إبليس الشياطين، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. روي فأسلم بضم الميم، وروي فأسلم، وإذا كان بضم الميم فمعناه أسلم أنا من شره، وإن كان بسكون فأسلم معناه أنه أسلم، دخل في الإسلام وانقاتله. ولكن المعنى الأول هو الصحيح، أن الشيطان ما يسلم، ما يدخل في، ولو أسلم ما كان قرينا يقابل قرين الملك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قوله المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. معنى الحديث الاقتباس هو الاكتباء، الأخذ والاكتساب بالعلم والنظر، والشعبة هي الطائفة من الشيء، يقال من هذا من شعب الإيمان. الإيمان له شعب والكفر له شعب، وشعبة من النجوم يعني أن يقتبس شيئا يستدل به عن مثلا يقول اقتران النجم بالنجم الفلاني يدل على كذا، او اقتران النجم بالقمر يدل على كذا، او كون النجم الفلاني يكون في المكان الفلاني في وقت كذا يدل على كذا، وهكذا كما يفعله المنجمون. والنجوم والتنجيم منقسم الى اقسام ثلاثة كما سيأتي. قسم يكون سحرا وشرك بالاتفاق بلا اشكال، وهو الاعتقاد بان النجوم هي التي تدبر الكون وتصرفه، ويتخاطب وتعبد وتدعى ويسبح لها كما يفعله الكنعانيون الذين بعث فيهم ابراهيم عليه السلام، فكانوا يبنون هياكل على صور الكواكب التي يرونها بيوتا لها، ويضعون فيها الصور ثم يتقربون اليها بالدعاء، ويلبسون لباسا معينا ويبخرون أبخرة، ويتقربون إليها يزعمون أنهم إذا صنعوا ذلك نزلت روحانياتها. والروحانيات التي يقولونها روحانيات الكواكب هي شياطين، شياطين تنزل عليهم وقد تخاطبهم وقد تقضي حوائجهم وتفعل بهم الشيء الذي أو بعض الشيء الذي يريدونه، لأنهم فعلوا ما ترضاه الشياطين فخدموها وعبدوها، سيأتون إليهم ببعض النفع. كما كانت الشياطين تكلم المشركين من الأصنام من داخل الصنم، خاطبهم ويكلمهم قد يجيبهم، وإن كان الصنم إما شجرة وإما حجر أو شيء معمول من طين وما أشبه ذلك. فهذا نوع. النوع الثاني هو الاستدلال بالأحوال الفلكية من الاقتران والطلوع على الأمور التي تحدث في الأرض، وهذا أيضا كفر بالله جل وعلا، لأن المصرف لا للأمور كلها ومسخر الكواكب الذي خلقها وسيرها ودبرها هو الله جل وعلا، وليست الكواكب لها تصرف مع الله جل وعلا ولا تدل على ما يحدث، وإنما هي كما قال الله جل وعلا علامات، علامات مهتدى بها في البر والبحر، وهي كذلك نجوم للشياطين وزينة للسماء. فخلق الله جل وعلا الكواكب لأمور ثلاثة: علامات يهتدى بها، والعلامات قد تكون علامات في المسير في البر والبحر، وتكون علامات على أن المتصرف والخالق هو الله جل وعلا لأنها مسخرة مدبرة. الأمر الثاني أنها زينة كما قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا. الثالث أنها رجوم للشياطين كما في هذه الآية: وجعلناها رجوما للشياطين. فمن نظر شيئا للأحوال التي تجري في الكون وعلقها في الكواكب فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا. القسم الثالث الذي يعرف الآن بعلم الفلك من النظر إلى أبعاد الكواكب وأجرامها ومسيرها وأفلاكها واختلاف ذلك، وكذلك النظر في وقت طلوعها وأفولها، والاستدلال على ذلك والاستدلال بذلك على الزمن وتغيره، أنه مثلا في الوقت الفلاني إذا طلع على الكوكب يكون قد مضى كذا من الوقت، وإذا غرب يكون قد مضى كذا من الوقت، وكذلك نظر في منازل القمر التي قال الله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والنظر كذلك في البروج، بروج الشمس التي كل يوم ينزل القمر فيها واحد تنزله الشمس شهرا، يكون مسيرة للشمس شهرا. ومنازل القمر نجوم معينة كل ليلة يكون في واحدة منها، وهي 28 منزلة، يكون دائما على سطح الأرض يراها الرائي 14. كلما غرب واحد خرج مقابله، وهي التي سيأتي أن العرب كانوا يضيفون إليها نزول المطر والاستسقاء، يسقون بالأنواع. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أربعا في هذه الأمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر في الأحساب، والاستسقاء بالأنواع، والنياحة على الميت. وأمر الجاهلية مخالف لأمر الإسلام. والمقصود أن معنى قوله من اقتبس شعبة من النجوم، يعني أنه جعل طلوع النجم أو كونه يكون في هذا المكان أو كونه يقترن بالنجم الفلاني أو بالقمر يكون دليلا على أنه يقع كذا وكذا، هذا من الكفر بالله جل وعلا. وقوله اقتبس شعبة من السحر، السحر هو الباطل الكفر الذي يأمر به الشيطان، وليس معنى ذلك أنه يسحر غيره بهذا، ولكنه يكون أمرا خفيا يخفى، وقد يخفى على غيره، وقد يخفى عليه أيضا، وقد مثل يظهر شيء من الحوادث التي يخبر بها موافقة وافق القدر قوله، فيكون فتنة وافتتان، فيكون عند السامع أنه صادق، يكون نوعا من السحر بهذا المعنى بخفائه ولطافته. وهو السحر كله باطل، سواء كان السحر الصناعي العملي الذي يعمل عمله في المسحور، وسبق أن هذا يكون بواسطة الشياطين، وهو أنواع، ويكون بالنفس الذي ينفثه الشيطان، الشيطان الإنسي أو الشيطان الجني الساحر الذي يتصل بشيطانه الجني يأخذ خيوطا ثم يعقدها عندما يريد أن ينعقد أمر من الأمور، ثم ينفث عليها ويخرج شيئا من ريقه الخبيث، وقد انعقد نفسه مع ريقه الخبيث وتكيف مع نفس الشيطان ومراد الشيطان، فينعقد أمر بإرادة الله الكونية فيضر ذلك الساحر. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات السواحل التي تعقد العقد وتنفث فيها لينعقد ما تريده من الضر بالمسحور أو الإرادة وحصول المراد له، وهذا نوع منه. وقوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد اقتباس شيء من النجوم زاد إثما وسحرا وابتعادا عن الله جل وعلا. رواه قال هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته. قوله شعبة، أي طائفة من علم النجوم. والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن علم النجوم من السحر، فقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيارة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. النظر في النجوم إذا كان النظر لأجل الاستدلال على أمور تقع فإن هذا من الشرك بالله جل وعلا، ومن السحر الذي هو محرم. أما إذا كان النظر في النجوم لأجل الاستدلال على الجهات، جهة القبلة مثلا أو جهة المسير، أو الاستدلال على أن هذه آيات على خالقها جل وعلا، ويتفكر في بعدها وكبرها ومسيرها وهي مختلفة على حسب اختلاف الأفلاك، لأن كل نجم فلك يدور به، قد تكون دورانها عكسي، يعني بعضها يدور عكس دوران البعض. فإذا كان النظر فيها من هذا القبيل فإنه جائز ولا بأس به، بل يحمد على ذلك. وكذلك إذا كان نظر مثلا في معرفة منازل القمر، معرفتها بأعيانها، لأن الله أخبر أنه قدره منازل، وكل ليلة بينها وبين الأخرى مسيرة، مسافة محددة، ما بين كوكب والآخر المنزلة 13 يوما في الطلوع أو الغروب، وتنتهي بانتهاء السنة، يعني طلوعا وغروبا. إذا كان ينظر ذلك لمعرفة المنازل فقط ومعرفة الوقت والزمن، ويستدل بها على الله جل على وجود الله وآياته وعظمه، فلا بأس بتعلم هذا. وما عدا ذلك فإنه لا يجوز النظر فيه، فهو داخل فيما ذكر من السحر. وأما الحديث الذي ذكره أن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا يشمل حتى الإنسان الذي لا يحسن السحر. إذا كان يتشبه بالساحر فقد مثلا كما يصنعه بعض الجهلة، إذا أراد شيئا جاء بخيوط ثم يتكلم بكلام يقول لا يكون هذا الذي يريد أن لا يكون، فيعقد عقدة ثم يدخل عليها ليؤكد ذلك، فهذا تشبه بالساحر ولو لم يكن ساحر، فيكون ساحرا في هذا، فيدخل في هذا من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، لأنه فعل فعل السحرة وإن لم يكن محسنا للسحر. ومعروف أن عقد السحرة نوع من السحر على هذا المنوال، يعقدون العقد كما أمر بالاستعاذة منهم ربنا جل وعلا. والسحر أنواع متعددة، وسبق بعض أنواعه ذكر بعض أنواعه، وهذا نوع منها. ومن سحر فقد أشرك، هذا دليل على أن السحر ما ينفك عن الشرك، وأن كل ساحر مشرك، وذلك لأن السحر كما سبق لا يكون إلا بواسطة الشيطان، وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك فقال: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فأخبر أن الشياطين هي التي تعلم الناس السحر، السحر منهم والإنسان يتعلمه منهم، فلا يكون السحر إلا بواسطته. للأسف أن السحر قد كثر في الناس اليوم، كثير منهم يتعاطاه، وذلك لخفة الإيمان بل لقلته بل لانعدامه عند كثير منهم. فالإيمان قد انعدم عندهم، فأصبحوا يتعلقون على الشياطين التي تعلمهم السحر. وقوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون فعل القلب عادة، تعلق الشيء كأن قلبه تعلق على كذا، إذا تعلق على السحر وتعلق بالعقد التي يعقدها وكل إليه. ومن تعلق على مخلوق وصل إلى ذلك المخلوق، ومن تعلق بصنعة من صنعته أو عمل من عمله وصل إليه، ومن تعلق على رب العالمين جل وعلا فإنه يكفيه ويقيه من كل سوء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتعلق فعل القلب ويتبعه أعمال الجوارح. وهذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتعلق على شيء يوكل إلى ذلك الشيء، ومعلوم أن الذي يوكل إلى المخلوق أنه يوكل إلى ضيعة وإلى ضعف، مخلوق ضعيف لا يستطيع أن يجلب لنفسه النفس. فمن تعلق على مخلوق وكل إلى ضياع وإلى عجز وإلى ضلال، فيهلك في أي واد كان. وإنما يجب على العبد المؤمن أن يتعلق على ربه جل وعلا. ومن تعلق قلبه بربه وتوكل عليه فإنه يكفيه ويقيه كل شر. هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، رواه عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة 300 وله 88 سنة رحمه الله تعالى. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيث من نفسه الخبيثة فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، سيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأسى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. ومن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الكلم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العظة من البخل والكذب، ومنه الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني جعلوه كذبا منهم وزورا، جعلوه سحرا أو شعرا أو كهانة أو حسب ما قالوا، أو أنهم جعلوه أجزاء جزأة على هذا القبيل، أساطير الأولين أو ما أشبه ذلك. فالعظة في اللغة يقصد به الكذب والبهت، والعظة هنا في هذا الحديث المقصود بها النميمة. والنميمة هي نقل الحديث، حديث الغير على وجه الإفساد، أن يأتي الإنسان ويقول سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا، يريد الإغراء بينه وبين الآخر، أن يفسد العلاقة التي بينهما، وليس على وجه النص. إذا كانت تصيحة فلا تدخل في هذا، أما إذا كان مجرد نقل كلام، فلان يقول كذا وقال كذا، فهذه تسمى نميمة، تسمى نميمة، إنه لما الكلام ينمه وينميه. وقد تسمى هذا تسمى نميمة إذا أراد بها الإفساد، أما إذا كانت مجردة عن إرادة الإفساد وليس فيها مصلحة فهي غيبة، تسمى غيبة. والغيبة هي ذكر الغائب بما يكره عند الغير، يذكره بشيء يكرهه، فإن كان فيه ما يقول فهي غيبة، وإن كان كاذبا ليس فيه ما يقول فهي كذب وبهت وزور، أكبر من أن تكون غيبة. وقوله القالة بين الناس يعني المنتشرة التي انتشرت بين الناس، مع أنها إثم كبير، وهي من أسباب إحباط العمل الله العافية، ومن أسباب عذاب القبر. أكثر عذاب القبر منها نسأل الله العافية، منها ومن عدم التنزه كما جاء في الحديث صريحا. والنميمة شبيهة بالسحر، ولهذا جاء أن النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، وذلك لأنه يفرق بين الأحبة ويوري الصدور بفعله بالنم، تشبهت بالسحر، ألحقت به من هذا القبيل بالإفساد والتفريق بين الأحبة، فقد تفرق بين المرء وزوجه، وبين الصديق وصديقه، وبين الأخ وأخيه، وهذا فعل الساحر. فصارت النميمة شبيهة بالسحر بالفعل، ولكن السحر يفارقها بأنه كفر وبأنه تعلم من الشيطان، وهذه ليست كذلك، وهي من المحرمات. وقد جاء في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة نمام، فهي من أكبر الذنوب وأعظمها. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قوله ألا هل أنبئكم أخبركم، والعضة بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم ما العضة، بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العضهة، فعلة من العضه وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة، كما حذفت من السنة. ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير، ابن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر. لوصف السحر بفعل السحر، أما الوصف كونه يصف لا يكفي في الكفر، وإنما يكفر بفعله كونه يفعله. قال: وإنما يكفر بفعل الساحر وهو أمر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة، وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة بغير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. قوله القالة بين الناس، قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث: فشت القالة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، عرفنا أن السحر محرم، وإذا كان مثلا شيء من البيان يكون سحرا فمعنى هذا كأنه مذموم. وهذا البيان الذي يقصد به تغطية الحق وإظهار الباطل وتحسينه، وقد يكون الإنسان يخفى عليه ذلك فيغتر بالفصاحة والبلاغة والبيان، فيغطى الحق عنده فيتبع الباطل، فيكون شبيها بالسحر. هذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وليس كما يقول أهل الأدب أن هذا من باب المدح، وأن وبعضهم يقول هذا السحر الحلال، والسحر ليس فيه شيء حلال، السحر كله حرام، كله محرم. والسبب الذي ذكر في هذا الحديث يبين هذا ويوضحه، وذلك أن رجلا تكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على نفسه وقال: هذا الرجل يعرف ذلك مني. فتكلم ذلك الرجل بكلام لم يعجب القائل، فقال: والله إنه يعرف أكثر من هذا ولكنه يحسنني. وتكلم كلاما يدل على أن ذلك الرجل عنده من النقص ومن الخلل الشيء الذي قاله. فقال المتكلم: والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني لما رضيت قلت أحسن ما أعرف، ولما غضبت قلت أسوأ ما أعرف. فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني أن الإنسان قد يكون عنده من البلاغة والفصاحة ما يغطي بكلامه على حق الآخر فيبطله ويستولي عليه فيكون نوعا من السحر. ولهذا جاء أن الله جل وعلا يكره البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه. فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث. قال البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حادث فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال. انت في نظر ما يثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال والله السحر الحلال، السحر ليس فيه شان حلال بل هو كله محرم. فإذا كان مثلا ألحق الكلام بالسحر فهو يدل على ذمه ولا يدل على مدحه. والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تموين على السامع وتلبيس كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يأتريه سوء تعبير، مأخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجاز النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يأتريه سوء تعبير. قوله إن من البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجفت. عرفنا العيافة والطرق ما هو. العيافة أنها هي زجر الطير والتشاؤم في طيرانها ومرورها، ومن ذلك أيضا كونه إذا خرج من بيته سمع كلمة أو سمع أو رأى شخصا يتشاؤم بهذا ويقول سيقع كذا وكذا، فهذا أيضا منه، وهذا من الطيرة التي سيأتي أنها شرك. وأما الطرق فعرفنا أنه الخط في الأرض طلبا لمعرفة المغير، أو الضرب بالحصى طلبا لذلك، أو قراءة الكف كما يقولون خطوط الكف أو فنجان القهوة أو ما أشبه ذلك، وكلها أوهام ووساوس لا تدل على شيء. ولكن الإنسان إذا تعلق بشيء ونسب ذلك الشيء إلى ما تعلق به فإنه يكون مخطئا وقد يكون مشركا، لأنه معلوم أن الأمر بتصريف الله والغيب عند الله جل وعلا لا أحد يعرفه. المسألة الثانية تفسير العيافة والطرق. المسألة الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، يعني اقتباس علم النجوم نوع من السحر لخفائه أو لمقارنته للباطل. السحر باطل، وقد أخبرنا أن الساحر لا يفلح وكذلك المنجم لن يفلح. المسألة الرابعة العقد مع النفس من ذلك. العقد يعني كونه يعقد عقدا ثم ينفث فيه أنه من السحر، وهذا من المحرمات سواء كان الإنسان ساحرا أو يتشبه بالساحر، قد يفعل ذلك بعض الجهال شبها إذا رأى أن الساحر يفعل كذا ويريد أن يفعل هذا. ومن هذا ما يسمونه عقد الرجل عن زوجته، انه يكون بعقد، يتكلمون كلام انهم كلام يريدون به المنع، منعه عن الوصول الى زوجته فيعقدون عقده، ثم يتكلمون كلاما يقولونه للمنع انه لا يصل اليها ولا يقربها فيعقدون عقده وينبتون عليها، وهكذا حتى تكمل العقد التي يريدونها. وقد ينعقد ذلك الامر كما ذكر ابن القيم بمساعدة النفوس الخبيثة، نفوس الجن ونفوس الشياطين مع هذا الفعل، فيتقرب الإنس إلى الجن بطاعته، ويتقرب الجن إلى الإنس بمساعدته على السحر، ثم ينعقد الشيء الذي قدره الله كونا، وليس لهم في ذلك إلا أنه ماسط القدر، إلا أنه سبب، كان سبب، فينعقد هذا الأمر وحله بيد الله جل وعلا، كون الإنسان يلجأ إلى الله بالدعاء والاستعادة من شر هؤلاء فإنه ينحل. المسألة الخامسة أن النميمة من ذلك. المسألة السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.